يا من نفرتم ابتغاء مرضات الله، يا من جئتم لنصرة إخوان لكم في العقيدة ولعبادة الله عز وجل من أجل تحقيق عبادة الجهاد أو عبادة القتال، يا من هجرتم ملذاتكم وشهواتكم وأهلكم وجيرانكم طمعا في الجنة وطلبا للفردوس، يا من تركتم أزواجكم وأولادكم، اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. روي أن سعيد بن المسيب قد خرج وقد كبر في السن وذهبت إحدى عينيه وهو مريض، وهو سيد التابعين في الأرض جميعا. قيل له: إنك عليم، فقال: استنهض الله الخفيف والثقيل، فإن لم يمكنني الحرب كثرت السواد، كثرت عدد المسلمين تنهيب الأعداء، كثرت السواد وحفظت المتاع. وقد رأى أحد التابعين المقداد بن الأسود وقد فرط في سننه جالسا على تابوت باب أحد الصوارف في حمص، وقد ذاب عن التابوت على كرسي من خشب، وقال له: ألا تقعد هذا العام عن الغزو؟ قال: أبت البحوث، رفضت سورة التوبة. أبت البحوث، كانوا يسمون سورة التوبة سورة البحوث لأنها بحثت عن صفات المنافقين ورتبت درجات المجتمع. هذا يقوله صحابي ويقوله تابعي، بل سيد التابعين في الأرض، أيام أن كان الجهاد فرض كفاية، لأن الجهاد في أيام التابعين كان فرض كفاية لأنها كلها فتوحات جديدة لم تكن حرمات المسلمات تنتهك، ولم تكن دماء الأطفال تسفك، ولم تكن أعراض المؤمنات في وهن الليل تنتهك، لم تكن المقدسات تداس، لم تكن الأموال تسلب، لم تكن أرض الإسلام كلها بل الدين كله في مهب الريح وعرضة للاجتثاث من الجذور. كانت أرض الجزيرة آمنة، وكان المسلمون وكانت الجيوش الإسلامية منطلقة تسل عرش كسرى وتحطم عرش قيصر، تفتح الأرض والفتوحات كلها فروض كفاية. أما يوم أن يتعرض جزء من أراضي الإسلام ولو كان شبرا، فما اختلف أحد من المسلمين في التاريخ، ما اختلف اثنان من المسلمين في التاريخ أنه إذا اعتدي على شبر من أراضي المسلمين أن القضية تحتاج إلى نقاش أنه فرض كفاية أو فرض عين. ما رأيت أبدا في كتاب فقه ولا تفسير ولا حديث ولا أصول ولا فتوى على أنه إذا تعرضت بلاد الإسلام للاحتلال من الكفر يصبح الجهاد فرض كفاية. أجمع كل من نعرف عنه من الفقهاء والمفسرين والمحدثين والأصوليين على أنه إذا اعتدي على شبه من أراضي الإسلام أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم في تلك المنطقة. فإن توتروا أو تكاسلوا أو لم يصفوا أو قعدوا توسع فرض العين على شكل دائرة. فإن قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا أو لم يصفوا توسع فرض العين على من يليهم وثم إلى أن يعم فرض العين الأرض كلها. تخرج المرأة بمحرم ولكن دون إذن زوجها، والولد دون إذن والده، والعبد دون إذن سيده، والمدين دون إذن دائنه، فرضا لا يسعهم تركه كالصلاة والصوم. هذه نصوص الفقهاء في كل كتاب ألف عن الجهاد منذ أن نزلت سورة التوبة إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا ما رأيت كتابا فقهيا إلا ونص على هذه القاعدة المجمع عليها. وأرض الإسلام في كل مكان الآن يتناوشها الكلاب وتنتهشها الذئاب. أعراض المسلمات ليست آمنة، أموال المسلمين ليست آمنة، دماؤهم معرضة للسفك صباح مساء. ومن ذا الذي يستطيع أن يخرق هذه القاعدة وفي مثل هذه الظروف التي ما مر على الأمة الإسلامية ظرف أسوأ منه في التاريخ كله؟ ما مر أبدا على المسلمين ظرف لا يستطيعون فيه أن يعبدوا ربهم في داخل بلادهم. ما مر على المسلمين ظرف يستطيع واحد باسم الإسلام وهو يتربع على صدور المسلمين يعلن أن اللحى من أطلق لحيته يبجن. ما مر على المسلمين ظرف يصبح فيه الجلباب جريمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام. ما مر على المسلمين ظرف سوى أيام الحروب الصليبية وقع فيها المسجد الأقصى في قبضة الكفر وترفرف فوق ربى القدس نجمة داود السداسية. ما مر على المسلمين ظرف يصبح الإلحاد يفرض فرضا على أبناء المسلمين ويؤخذون إلى بلاد الشيوعية يعلمون الإلحاد والكفر بالله بمواد علمية تدرس ويجبرون أن ينجحوا فيها. في مثل هذه الظروف نحن إن كنا لا نصدق الإجمال في هذه القاعدة فلنا في نصوص الفقهاء جميعا خير منتجع وأشفى دواء وأشفى دواء وأفضل علاج. كل الفقهاء كما قلت ينصون على هذا. هذا كتاب ألفته سميته الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان، وقد اعتمدت في العنوان على نص من نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول ابن تيمية: والعدو الصائل، الصائل يعني الذي يسطو على المسلمين بقوة، والعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بعدها دفع الكفار الذي يعتدي على المسلمين. والعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه. وهذا في الفتاوى الكبرى في المجلد الرابع. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة. اسمع أيها الحجازي والأردني والمصري والسوري، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا ابن والد، وأنه يجب النفير إليه بلا ابن والد ولا غريم أي دائن. ونصوص الإمام أحمد صريحة بهذا، ارجع إلى الفتاوى الكبرى صفحة 608 المجلد الرابع. ويقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 28 صفحة 358، فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين. إذا أراد العدو الهجوم، فكيف إذا دخل الأقصى والديار واحتل المسجد الأقصى واحتل بلاد الإسلام واحتل أرض عبد الرحمن بن ثمرة، احتل كابل واحتل أرض الإمام البخاري واحتل أرض بلخ أرض العلماء؟ إذا أراد العدو الهجوم، إذا أراد لم يهدم، إذا أراد. فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين، كما قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أي جندي في الحكومة أو لم يكن. وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله بنفسه وماله، مع القلة والكثرة. لو 10 في أفغانستان يقاتلون يجب أن تنفر إليه، مع القلة والكثرة والمشي والركوب. يوجب ابن تيمية على الدمشقي وعلى العراقي أو على الحجازي أو على الفلسطيني أو على السوري أن يمشي مشيا إلى أرض المعركة. من لم يكن معه ثمن تذكرة يجب أن يأتي ماشيا ولو من أمريكا، مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد. يقول القرطبي كذلك: كل من علم بضعف المسلمين عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم. وأما الأئمة الأربعة وفقهاء الأئمة الأربعة فاسمعوا قول الحنفية من خلال قول ابن عابدين في حاشيته: وفرض عين إن هجم العدو على ثغر من ثغور الإسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم. فإن احتج إليهم لأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو، أو لم يعجزوا عنها ولكنهم تكاتلوا ولم يجاهدوا، فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم. فرض عين كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه، وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج. وبمثل هذا أفتى الكاساني في بدائع الصناع، وابن نجين في البحر الرائق، وابن الهمام في فتح القديم. وأما المالكية فيقول عنهم الدسوقي في حاشيته: ويتعين الجهاد أي يصبح فرض عين بفجر العدو. قال الدسوقي: أي توجه الدفع بفجر، أي مفاجأة على كل أحد، وإن امرأة أو عبدا أو صبيا، ويخرجون ولو منعهم الولي والزوج ورب الدين. وأما الشافعية فيتحدث عنهم الرملي في نهاية المحتاج يقول: فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينهم دون مسافة القصر فيلزم أهلها الدفع حتى من لا جهاد عليهم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة. أما عند الحنابلة فيتكلم عنهم القدامى في المغني يقول: ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع: أولا إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، ثانيا إذا نزل الكافر ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم، ثالثا إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير. هؤلاء الأئمة الأربعة، وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الشيخ حسن البنا يقول في رسالته الجهاد بعد أن ينقل عن الفقهاء، ينقل عن الشوكاني وعن المحلى وعن كذلك كثير من الفقهاء، ينقل عن الأئمة الأربعة يقول: فها أنت ترى من ذلك كله كيف أجمع أهل العلم مجتهدين ومقلدين سلفيين وخلفيين على أن الجهاد فرض كفاية على الأمة الإسلامية لنشر الدعوة، وفرض عين لدفع هجوم الكفار عليها، وفرض عين لدفع هجوم الكفار عليها. والمسلمون كما تعلم الآن مستدلون لغيرهم، محكومون بالكفار، قد ديست أرضهم وانتهكت حرماتهم وتحكم في شؤونهم خصومهم وتعطلت شعائر دينهم في ديارهم فضلا عن عجزهم عن نشر دعوتهم، فوجب وجوبا عينيا لا مناص منه أن يتجهز كل مسلم وأن ينطوي على نية الجهاد وإعداد العدة له حتى تحين الفرصة ويقضي الله أمرا كان مفعولا. وقد قرر كذلك المسجد الأزهر أو مجمع البحوث الأعلى في الأزهر الشريف في مؤتمره السابع على أن الجهاد فرض عين بالنفس والمال، فرض عين بالنفس والمال، وأن المال وحده لا يكفي. يا أيها الإخوة، هذه نصوص من ربنا، وهذه نصوص من أهل الذكر من علمائنا ممن أوجب الله علينا سؤالهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والسؤال عن حكم الجهاد كما يقول ابن تيمية في الفتاوى كذلك الكبرى على أنه وأمور الجهاد إنما يسأل عنها أهل الدين الصحيح الذين يعرفون ما عليه أهل الدنيا، ولا يسأل عنها الذين ينظرون بظاهر النصوص، ولا يسأل عنها كذلك أهل الدين الصحيح الذين ليس لهم علم بما عليه أهل الدنيا. يوجب ابن تيمية على أننا نأخذ الفتاوى في الجهاد من رجل توفرت فيه صفتان: الصفة الأولى أن يكون قد عايش المعركة ويعرف حاجاتها، يعرف ما عليه أهل الدنيا، والصفة الثانية أنه من العلماء المعروفين أي من أهل الدين الصحيح. وإذا فقد أحد هذين الشرطين لا يستفتى في الجهاد. وكم من علمائنا ومشايخنا وأناس نعزهم كآبائنا استفتوا في الجهاد الأفغاني ثم أفتوا بأن لا يذهب الناس إلى الجهاد الأفغاني، وبعد أن تبينت حقيقة الجهاد الأفغاني لهم تراجعوا عن هذه الفتوى. هذا الشيخ الألباني بارك الله في عمره كان قد أفتى في شوال سنة 1405 أنه فرض عين الجهاد في أفغانستان. ولكن كيف يمكنكم الذهاب إلى أفغانستان وأين تتدربون؟ وهل يمكنكم الدخول إلى داخل أفغانستان؟ وكيف تقاتلون الدبابات الروسية بالسكاكين والمدى؟ ثم يسأله أخيرا أحد الشباب الحاضرين: أنا طبيب أريد أن أذهب إلى أفغانستان، هل أذهب؟ قال: لا تذهب. هذا أيام أن كانت الصورة غائمة، لا يعرف شيخنا عن حقيقة الجهاد في أفغانستان، لا يدري أننا في مسجد سبا نستطيع أن نفك الهاون ونفك مضادات الطائرات وأن نصلي وأن نقوم الليل وأن نتعلم العلم وأننا نحمل الأسلحة على البغال والحمير ونمشي فيها بها في داخل أفغانستان شهرا كاملا لا يقابلنا أحد ولا يعترضنا أحد. ثم قبل شهر وإذا به يصدر فتوى، وقد وصل إلينا شريطه وهو موجود عندي، على أن الجهاد الآن فرض عين في أفغانستان، وأنه ويسأله أحد الشباب يقول له: ولو مع أهل البدع؟ قال: إذن أنتم تريدون أن تعطلوا فريضة الجهاد، وأي شعب بدون بدع؟ قال له، قال: وإذن الوالدين؟ قال: لا إذن للوالدين مع فروض الأعيان، لا إذن للوالدين، والشريط موجود عندي. ثم سألوه عن رفع اليدين وعن حركة الإصبع وغير ذلك، قال: لا يجوز لكم الرفع أبدا، إذا كان إمامكم لا يرفع يديه في الصلاة فلا يجوز لكم أن ترفعوا يديكم خلفه ولا أن تحركوا أصابعكم، وإذا كان لا يجلس جلسة الاستراحة فلا يجوز لكم أن تجلسوا جلسة الاستراحة. وكنت قد أفتيت بهذا بناء على فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته اختلاف الأمة في العبادة، قال: وترك المندوبات والمستحبات لمعارض راجح أفضل وأحسن، لأن ائتلاف القلوب فريضة وهذه مستحبات، والفريضة مقدمة على المندوبات. ثم قال ابن تيمية: ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امتنع عن هدم الكعبة وإعادتها على أسس إبراهيم خوفا على قلوب الأمة؟ قال: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وأعدتها على أسس إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج الناس منه. وبوب البخاري بابا فيه ترك الإمام للمفضل المختار خوفا من نفرة قلوب الناس. وإذا بالشيخ الألباني حفظه الله يفتي بهذا، وبناء على نص صحيح يقول في الحديث الطويل: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، فإذا ركع فاركعوا، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإذا سجد فاسجدوا، فإذا أخيرا فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. يقول الشيخ الألباني عند هذا الحديث: إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أفضل ركنا من أجل متابعة الإمام، وركن القيام في الصلاة ركن بإجماع العلماء، القيام في الفريضة ركن بإجماع العلماء، الرسول صلى الله عليه وسلم قد أفضل هذا الركن من أجل متابعة الإمام، فإذا صلى قعودا فصلوا قعودا أجمعين. وصلوا فعل أمر وهو يحتمل الندب أو الوجوب، فإذا كان واجبا فيجب صلاة الأصحاء وراء الإمام المريض القاعد، وإذا كان مندوبا فتطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك مخالفة الإمام. ففي الحالتين ترك القيام من أجل متابعة الإمام وطمعا في الثواب. ولذلك يلتقي شيخ الإسلام ابن تيمية ويلتقي الشيخ الألباني في هذه القضية، وأنا قد كنت جئت بها عن طريق أصولي يعني لا يكاد الإنسان يمكن أن يناقش فيه. قلت لكم وقلت للإخوة إذا استيقظ الإنسان قبل طلوع الشمس بدقيقتين لم يبق أمامه إلا دقيقتان، إما لصلاة الفرض أو لصلاة سنة الفجر، فأيهما يصلي؟ فكل مسلم عاقل وكل عالم وكل جاهل يقول إن الفرض يقدم على السنة في هذه القضية. وقلت للإخوة إذا كان رفع اليدين وحركة الإصبع ووضع اليدين على الصدر يؤدي إلى تعطيل فرض الجهاد الذي جئت من أجله ويؤدي إلى نفرة قلوب الأفغان منك، لأنهم يظنون أنك أتيت بدين جديد هم لم يروا في حياتهم رجل يحرك إصبعه بهذا الشكل، أو رجل يضع يده على حنجرته أو على صدره ولم يروا في حياتهم رجلا يجلس جلسة الاستراحة، فيظنون أنك أتيت بدين جديد، وهنا تقوم النصرة ولا تستطيع مواصلة الجهاد معهم. فإذا كان الجهاد فرضا، فرض عين أو فرض كفاية، فأنت عطلت فرض العين من أجل سنة مستحبة في الصلاة. وحركة الإصبع في الصلاة لا تعد أن تكون سنة مستحبة. يا أيها الإخوة، الجهاد فرض عين، الوالد ليس له ابن، ليس للوالد ابن، لأن والدك الذي يمنعك هو معطل للفريضة ذاتها. يجب أن يكون والدك الذي تستأذن أمامك في المعركة، فكيف تستأذن تاركا للصلاة في صلاة الفجر إذا كان والدك ينام متأخرا في الساعة الثالثة أو الرابعة صباحا، ويشترط عليك أن لا تقوم لصلاة الصبح لأنك تبعده بوضوئك واستنجائك؟ فهل يقول عالم من العلماء أنه يجب طاعة هذا الوالد بترك الصلاة حتى لا تعصي الوالدين؟ والجهاد الآن كالصلاة تماما، لا فرق بينهما، بل الجهاد الآن مقدم على صوم الفريضة، مقدم على الزكاة، مقدم على الحج، لأنك إن عطلت الصلاة أو الصيام أو الحج فإنما تضر نفسك، أما إذا عطلت الجهاد فإنك تضر الأمة بكاملها. والعدو الصائم الذي يفسد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه، ولا فرق أبدا بين الذي يصبر الفقهاء يقولون على أنه إذا سبلت امرأة في المشرق وجب على أهل المغرب تخليصها، إذا سبلت امرأة في أقصى الشرق وجب على أهل الأندلس أن يتحركوا لإنقاذ هذه المرأة. وكيف وأعراض المسلمات تنتهك صباح مساء، إلا إذا كنا نظن أن أعراض الحجازيات أو الأردنيات أو الفلسطينيات أو الشاميات أغلى من أعراض الأفغانيات، إلا إذا كنا نظن أن دماء العرب أزكى وأغلى وأثمن عند الله من دماء هؤلاء الأفغان، إلا إذا كنا نظن أن هذه الأرض أرضا لا تستحق أن ندافع عنها، هي أرض إسلامية رغم أنوفنا وأهلها مسلمون رأي ربينا أو غضبنا، وهي بلاد إسلام رصفت على راية لا إله إلا الله، وقبل ذلك كله وبعد ذلك كله شرع فيها جهاد واضح الراية، محدد المعالم رايته معروفة، إذ حددوا في دستور اتحادهم أن الغرض من هذا الجهاد وهذا الاتحاد هو إقامة دولة إسلامية في أفغانستان وتطهيرها من الفساد. وفي المادة الثانية دستورنا ينطلق من قوله تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وهذا الجهاد الوحيد في الأرض تقريبا الذي رايته واضح وزخمه ثقيل وتياره قوي، هذا الجهاد الوحيد في الأرض الذي يخشى الآن العالم الكافر كله من انتصاره، حتى لا ينطلق الإسلام مرة أخرى، وحتى لا ينطلق المارد الجبار الذي حجزوه في داخل قمكم فترة طويلة. ومن هنا لم يستطع نيكسون أن يخفي حقده على هذا الجهاد أو على هذا الدين، قال على أمريكا أن تتناسى أحقادها أو خلافاتها مع روسيا وتتفق لإيقاف الزحف الإسلامي الذي بدأ يتحرك من أفغانستان. الآن كل العالم متفق على هذا الجهاد وضد هذا الجهاد، متفق على تشويهه كأنه يظهرونه على التلفاز الأمريكي كأنهم مجموعة من النصوص وقطاع الطرق يشربون الحشيش ثم بعد ذلك يهجمون على معسكرات الروس أو على معسكرات الشيوعيين، ويعرض هذا على التلفاز بفيلم وكذلك على التلفاز البريطاني، وصباح مساء لا يلي التلفاز الأمريكي يظهر صواريخ السنجر والمساعدات الأمريكية حتى يظن الناس في العالم الإسلامي على أن هذا الجهاد هو عبارة عن لعبة أمريكية تستطيع أن تحجدها متى شاءت، وهو عبارة عن طفل مدلل في يد الأمريكان يستطيعون أن يرطموه متى شاءوا. ولذلك صار الناس في العالم العربي يرددون المغفلون، بل معظمهم مغفلون لا يعرفون ما هو مجرى هذا الجهاد وكيف يسير فوق هذه الأرض المباركة. يقولون الحرب في أفغانستان هي حرب لعبة السياسة الأمريكية، لعبة CIA، وكأن CIA إله أقوى من رب العالمين سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. هم لا ينطقونها بألسنتهم ولكن لسان حالهم يقول هذا. هذا الجهاد جهاد بين أفغان وبين أفغان، ولذلك رايته واضحة. لماذا يقتتل نجيب مع جلال الدين ومع أحمد شاه مسعود ومع حسن شاه ومع سياف؟ لماذا؟ هذا أفغاني وهذا أفغاني، هذا لسانه بشتو وهذا لسانه بشتو. جلال الدين ونجيب من منطقة واحدة، لماذا القتال بينهم؟ على سلطان؟ هل يقاتل جلال الدين على سلطة ليسلط واحدا من الأفغان؟ لا، الأفغان هم الذين يحكمون. هم بدأ القتال والجهاد من أيام داود الأفغاني، ثم وصل الجلوس للجهاد في أيام تراث الأفغاني، ثم أيام حفظ الله الأفغاني، ثم أيام مبرك كارم الأفغاني. إذن القتال ليس من أجل طرد عدو خارجي دخل البلد، القتال من أجل العقيدة، لطرد العقيدة الشيوعية التي يحاول الشيوعيون طردها بالحديد والنار، ويأبى هؤلاء مهما قدموا من تضحيات ومهما دفعوا من أثمان يأبون أن تكون العزة إلا لله ورسوله والمؤمنين. أي عزة أعظم من أن نجيب أنا أحمل في جيبي هذا نجيب أحمل رسالة من نجيب رئيس الدولة الأفغانية يرسلها إلى الشيخ جلال الدين الأفغاني الشيخ جلال الدين حقان في أثناء المعركة يقول له أمن لنا الطرق بين المدن وأنا أعطيك ما شئت أريد أن تترك لنا الطرق آمنة وأثبت لك عصر بكيا كلهم ثم أنا عفوت عنك عن حكم الإعدام ثم أنا مسلم أنا وسليمان لائق وزير الحدود مسلمين لكن لا نستطيع أن نفعل شيئا بين الشيوعيين وأنا أعطيك 100 رهينة إذا شئت أن تطمئن إلى نفسك عند جلوسك معي فرد عليه الشيخ جلال الدين حقان برسالة طويلة قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ثم قال له أنا أجلس معك بشرطين أن تكفر بالشيوعية وتهاجم روسيا قبلها لا لقاء لأني ما اعتقدت أن أجلس على موائد الذلة. رئيس دولة جلال الدين حقاني ماذا جلال الدين حقاني كان معلما في مدرسة دينية صغيرة في داخل أفغانستان وإذا بهذا الجهاد يرفعه مرتبة العزة التي يرسل له الحكام رسائل التلفزيون الأمريكي التسجيل في كل مكان الصحف تتكلم عن إمام المسجد هذا الذي تحول عبر 10 سنوات أو 14 سنة إلى جنرال كبير لا نستطيع أن نقارن بينه وبين نابليون وتشرشل وإيزنهاور. حولهم الجهاد إلى جنرالات كبيرة كبراء إلى جنرالات مشهورين. ونابليون لم يخذ معارك كما قال الشيخ جلال الدين أو أحمد شاه مسعود أو ذبيح الله أو أنجي أو صفي الله لم يقض معارك عشر ما خاض هؤلاء لم يتعرض للموت مئات المرات كما يتعرض هؤلاء لم يواجه أعداءه بأيد خالية وبجيوب ببطون خاوية وبجيوب خالية وبأقدام حافية كما يفعل هؤلاء لم يبق للمسلمين عذر ويوم أن كان الفقهاء يفتون على أن الجهاد يتوجب على الأقرب والأقرب يوم أن كان وسائل السفر بالحمار وبالفرس أما الآن وقد طويت المسافات وتستطيع من أرض الأرض أن تأتي إلى أفغانستان لم يعد هنالك قيمة ولا مكان لقضايا توسع فرد العين يوم أن كان الفقهاء يفتون على أن الجهاد فرض عين على أهل الدلتا ثم يتوسع على شكل دوائر وهكذا وهكذا يوم أن كانت المعركة تنتهي في 2 أو 3 إذ كانت معركة القادسية وهي من أضخم وأحسن المعارك التاريخ كانت 3 أيام أما الآن والحرب قد استمرت 10 سنوات متواصلة أي عذر للمسلمين في الأرض أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذا يطيب أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب فقل لذوي البصائر حيث كانوا أجيب الله ويحكم أجيب كيف القرار كيف هذا القرار وكيف يهدأ مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي القائلات إذا خشينا فضيحة جهد المقالة ليتنا لم نولدي. تعال معي لترى كيف الطائرات تحط في القرى الصغيرة التي يحيط بها المجاهدون بعيدا منها، تحط الطائرة على حين غفلة وتختار سيرة بنات القرية ونسائها، ثم تعلو فوق القرية وتنتزع ثيابهن وتنتهك أعراضهن، ثم تلقيهن عاريات فوق رؤوس آبائهن أو إخوانهن. أعراضنا أشرف وأفضل من هذه الأعراض، أدماؤنا أفضل من هذه الدماء، وأي دين هذا أنا الذي يقول لك وأنت ترى هذه المكاره وأنت ترى هذه الجرائم بحق المسلمين؟ أي دين هذا الذي يبيح لك أن تبقى قاعدا وهم يذبحون وأعراضهم تنتهك؟ في أي دين قرأتم؟ في أي قرآن قرأتم؟ في أي سنة وجدتم هذا النص؟ أما يستحي المسلمون حتى الآن وبعد مرور 10 سنوات من هذه المذابح التي جرت الدماء وانهار، من هذه المجازر التي يسقط في كل 4 دقائق فيها شهيد فوق أرض أفغانستان، كل 4 دقائق شهيد، وكل دقيقة يهاجر مهاجر من أرضه من قريته إلى الجبال والأبغال. لا زال المسلمون وهكذا بقوالب المعلومات الجامدة في الأذهان الباردة لا زالوا يتناقشون ببروز هل الجهاد فرض كفاية أو فرض عين؟ ليت شعري كيف يفهمون النصوص؟ ليت شعري كيف يمرون على سورة التوبة وكيف يقابلونها وكيف يقابلون غدا رب العالمين؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة، ألم يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش مؤتة 3000 لتأديب الحارث الغساني الذي قتل رسوله؟ قتل شخص واحد فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا بكامله للانتقام لدم المسلم هذا. أيها الإخوة، ألم يتحرك جيش الإسلامي من بغداد عداده 70,000 بمجرد سماع صرخة من امرأة على بعد آلاف الأميال في بلاد الأطراف من عمورية؟ ألم يتحرك المعتصم لإنقاذ امرأة وهذا حكم شرعي؟ لا تظن أنه مندوب، حكم شرعي على أن امرأة مسلمة إذا سبلت أصبح الجهاد فرض عين على الأمة الإسلامية لإنقاذها. أيها الإخوة، ألم نحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 114,000 على أقل الروايات؟ أين هؤلاء؟ كم دفن منهم في البقيع؟ الذين دفنوا في البقيع أقل من 300 نفر من الصحابة، وأين البقية؟ إنهم هنا في هذه الأراضي، مقابرهم في تركيا، في أرمينيا، في أذربيجان، في طشقند، هذه كل هذه البلاد فتحت في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه. أين هذه الاتحاد السوفياتي كثيرا الذي يخضع الآن الولايات الإسلامية التي تخضع للاتحاد السوفياتي؟ كثيرا من أخباره قد افتتح في زمن عمر وفي زمن عثمان رضي الله عنه. ما الذي جاء بهم؟ أجاءوا سفرا فاسدا؟ أجاءوا رحلة مريحة؟ ألم يقف عبد الله بن عمر 7 أشهر أمام رام هرمز والصدود تمنعهم من الدخول؟ ألم يبقى عبد الرحمن بن سمرة 2 سنين كاملة في كابل والثلوج تغطي المنطقة معظم الشتاء وقسم من الربيع والصيف؟ قتيبة بن نسيم الباهلي، محمد بن القاسم، وعلى مر التاريخ هؤلاء انطلقوا يحذرون الإنسان، جنس الإنسان في الأرض قبل الأرض. قال لي أحد الشباب إن أمي غضبت بسبب مجيئي، وقالت أنا سأغضب عليك إذا لم ترجع. قلت له كلما غضبت كلما رضي الله عنك، لأنك خرجت ابتغاء مرضاة الرحمن وعصيت أمك وهي من الإنسان. وفي الصحيحين إنما الطاعة في المعروف. قلت له لم يقل أحد من العلماء على أنه يجب الاستئذان في فروض الأعيان، بل أمير المؤمنين ولو كان عمر بن عبد العزيز قال الأئمة ويحرم أو يكره الجهاد بدون ابن الإمام إلا في 3 حالات: إذا عطل الإمام نفسه الجهاد، ثانيا إذا فوت استئذانه المصلحة المقصودة، ثالثا إذا علمنا أن الإمام لا يأذن. لا أستاذ، بل إن الصحابة عندما تعرضت المدينة لمثل هذا الحال وأغار عليها مجموعة من الأعراب وأخذوا سرح أو مراش المدينة، خرج الصحابة دون إذن الرسول صلى الله عليه وسلم. خرج أبو طلحة وسلمة بن الأقرع ولحقوا بهم وأرجعوهم وأرجعوا السرح المواشي ومدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خير فرساننا أبو طلحة وخير رجالاتنا سلمة. خرجوا دون إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم. أي استئذان، أي استئذان من أي إنسان أن تنقذ أطفالا تأكلهم النيران؟ أطفال أمامك رائحة لحومهم تتصاعد مع الدخان، رائحة شواء لحومهم، وأنت بإمكانك أن تنقذهم وأمك جالسة تقول لها هل تأذنين لي أن أنقذ هؤلاء الأطفال؟ تقول لا، أخشى أن يحترق طرف ثوبك وأخشى أن يسود ثوبه وأخشى أن تحترق أنت. هل يجوز لك أن تطيع أمك في هذه الحال؟ ولنفرض أن هنالك مجموعة من الرجال تستطيع أن تنقذ هؤلاء الأطفال ولم يتحرك أحد، كلهم آثمون، كلهم آثمون والاستئذان في مثل هذه الحالة، لأن شرط الكفاية يتعين أن يتحول إلى فرض عين إذا لم يكن الناس لإقامة فرض الكفاية. جهادة موضوعة لم يتقدم إليها أحد يصلي، الأمة كلها آثمة ولو كان صلاة الجنازة فرض كفاية. الأطفال الآن محتاجون للرجال أكثر من حاجتهم إلى المال، اعلموا هذا علم اليقين، وأنا أقوله من موقع العارف المتفرس البصير بحالهم، وأنا أعيش بينهم السنة 7 هذه على التوالي. أدركوا أنهم بحاجة شديدة إلى المال، ولكن حاجتهم إلى الرجال أشد وأعظم. هم بحاجة إلى كل إنسان يريد الجهاد. والرسول صلى الله عليه وسلم أوجب علينا، والله أوجب قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، نصرة الأخوة الإسلامية بحق الأخوة الإسلامية. العقد قائم بين المسلمين جميعا لنصرتهم. المسلم أخو المسلم، لا يسلم لأعدائه ولا يظلم ولا يخذل. ما من مسلم يخذل أخاه في موطن ينتقص فيه من عرضه وتنتقص فيه من عرضته إلا خذله الله. في موطن ينتقص فيه من عرضه وتنتقص فيه حرمته. فإذا خذلنا الأفغان الآن، غدا سيخذلنا الله. والآن أفغانستان، وغدا عربستان. فإذا كان أعداء الله قد اعتدوا هنا على هذه المناطق ونحن خذلناه، فالله عز وجل سيسلط علينا أعداؤنا وسيخذلنا إخواننا كما خذلنا إخواننا. وكما يقول الشرطية، نحن ندفع ضرائب تقصير أعدائنا عن نصرة إخواننا في بخارى. لم ينهض أعداؤنا لنصرة إخواننا في بخارى، فسقطت بخارى، فخذلنا البخاريين، والله الآن تركنا وحدنا في المعركة. ونحن الآن العرب إن لم ننشر لنصرة هؤلاء فسيخذلنا الله في مواطن الشدة. وإذا كنا ننظر إلى الأعراض التي تنتهك واللحوم التي تمزق كلحوم الفلبين والأموال التي تسلب والدين الذي يشتت، غدا سيصيبنا ما أصابه. فيا أيها الإخوة، لا إذن للوالدين، إنما الطاعة بالمعروف وبقاعة لمخلوق في معصية الخالق. المتزوج يجب أن يأتي، يجب أن يأتي. لا إذن للمرأة، إذا كانت المرأة لا تستأذن زوجها فكيف يستأذن الرجل زوجته؟ لا نظر للأولاد، لأن المعركة أشد والبلية أعظم والمصيبة طامة عارمة على رؤوس المسلمين. إننا فقط عليك بالنسبة لزوجتك إن كنت متزوجا أن تؤمنها بمبلغ من المال تعيش فيه عيش الكفاف. الدين لا يمنع من الجهاد. وقد سئل ابن تيمية عن رجل نذير ثم نادى المنادي للجهاد، قال: ينظر إن كان المدين معه مال ويستطيع سداد دينه للدائن، ينظر إلى الدائن هل يستعمل الدائن دينه للجهاد أو يستعمله على مصالحه الشخصية. فإن كان الدائن سيستعمله لمصالحه الشخصية، يجب على المدين أن ينصر مع المال ولا يسد المدين. وأما إذا كان لا يملك فمن باب أولى. يا أيها الإخوة، الدين لا يمنع، الأولاد لا تمنع، الزوجة لا يمنع، لا تمنع، الوالدان لا يمنعان، لا يمنعان. الجهاد فرض عين، ولا إذن لأحد من البشر عليك أبدا، لا إذن لأحد من البشر عليك أبدا. لأن الصلاة فريضة الصبح أو فريضة المغرب، إذا أردت أن تصليها لا تستجيب لأحد من العالمين. هذا هو الحكم الشرعي، فكونوا على بينة من ربكم وحددوا موقفكم واسمعوا قول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا المصيبة من السماء فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ثم المصيبة الأخرى أن الله يشهد على القاعد بالفسق والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي الحديث الصحيح من مات ولم يغزو ولم يجهز غازيا ولم يخلف غازيا باهيه بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. وليس شعري إن لم يحدث نفسه بالغزو لأفغانستان بعد استمرار المعركة 10 سنوات فمتى يحدثها؟ لن يحدثها أبدا. والله عز وجل جعل علامة للذين يريدون الجهاد ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن نعوذ بالله كره الله بعاثهم أثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هذا هو حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم الفقهاء والمفسرين والمحدثين عبر القرون الإسلامية جميعا طيلة الحقبات الإسلامية المتطاولة. فانتبهوا والأمر ضد خطير إنه لقول فصل وما هو بالهزل. واعلموا أن الله صلى الله وسلم على نبيه قديما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم نحكم المؤمنين في الأرض اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم إنا على ذكرك وشكرك وعبادتك اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في جنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر مجاهدينا في أفغانستان وألف بين قلوبهم وصحبات بين المهاجرين سبل السلام. اللهم انصر مجاهدينا في أفغانستان وفي فلسطين اللهم حرر المسجد الأقصى على أيدي المسلمين. اللهم انصر مجاهدينا في فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي تشاد وفي إريتريا وفي الصومال وفي كل مكان. اللهم شرارة الإسلام وحكم دولة القرآن واجعلنا من جنود القرآن عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة.